number 8 and 18 months. لم يكن ذلك بالتأكيد يذكر بذلك بالتأكيد لأن هذه القاعدة بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل تبين لنا وتؤكد لنا نحن بهذه القاعدة الدائمة. قول الله تبارك وتعالى: سيأكلون ثلاثة قبائل كالبر ويأكلون خمسة سادسهم كالبر رجما بالليل ويأكلون سبعة وثامنهم كالبر فربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم نشا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. هذه الآية تشبه الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الولد أحد الثلاث من فعله لا تشبه الحديث. اسمع ماذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير المنح. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله: ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا قابل تحته. وذلك كثير كثير من العلماء قد تبحث لأن الرسول والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم. قال والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم. الشوكاني رحمه الله في فكر قدير يقول عليه رحمه الله عند تفسير سورة الإخلاص سبحانه نقل عن الرافع التفسير يقول الشوكاني قال الرافعي قدم ذكر نسل الولد مع ان الوالد مقدم مثلنا قل هو الله احد الله الصمد لم يكن لم يولد ولم يلد انما قال لم يلد ولم يولد قال قال قدم ذكر نسل الولد مع ان الوالد الولد ما اتى الا بمحرما ذكر نفس الولد مع ان الوالد مقدم للاهتمام لاجل ما كان يقول الكفار من المشركين ان الملائكه بنات الله واليهود عزير بن الله والنصارى المسيح بن الله ولم يدع احد ولم يدعي احد ان له والدا فلهذا السبب بدا بالاهم بدا بالاهم لانه قضيه الاهم وليه قال فلهذا السبب بدأ بالأهل. هذا الجواب كذلك رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال البيضاوي قوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا قال اشتغالا بالأهل. شيء يعني قدم ايش؟ الصلاة على الزكاة. قال اشتغالا بالأهم وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومن هو أقرب الناس إليه تكميلا. كان هنا قوله اشتغالا اشتغالا بالأهم. الأيوسي رحمه الله يقول الأيوسي عليه رحمه الله في المعاني عند قول النبي عز وجل يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بما رزقهم الفقر. سمعنا القول. وهذه الثلاثة بدأت بماذا؟ الإيمان بالغيب ثم إقامة الصلاة ثم النفقة. يقول الأيوسي وهذه الثلاثة متفاوتة غدا. يشير إلى الأعمال تفاوت في مراتب الأمور الآن. وهذا أمر مهم عند الوزن على الأفضل من عدم تقديم العمل على آخر لا بد كما رأينا أن ذكرنا أن هذا نص عليه ابن تيمية في مجموع نص عليه من بين الإعلام والمنكرين. قال هذه الثلاثة المتفاوتة في الكتب فرتب سبحانه وتعالى ذلك أي إمام الغيب وصلاة الله مفقود فرتب سبحانه وتعالى ذلك مقدما الأهم فالأهم والألزم فالألزم. قال مقدما الأهم فالأهم والألزم فالألزم. لهذه بعض الأدلة من كتاب بني عبد الله تشير إلى هذه وتعلق إلى ما مرنا. هناك بعض الأحاديث عن النبي تدل على ما لكن ستكون معنا ضمن المبحث. الآن حالات من فقه البلاء تكلمنا عن فقه الأولويات تكلمنا عن فقه البلاء من أهم فلا تحت هذا الفقه حالات معينة حالات معينة سنشير إليها ومن خلالها نضرب بعض الأمثلة تقتضي إيش القاعدة. أن جوهر هذه القاعدة تقديم شيء على شيء جوهرها هو إيش؟ قاعدة المصالح والمفاسد تقديم المصلحة على النفس والمبادئ في المصلحة نفسها تقديم المصلحة على نفسها هنا كل العلماء بعض المفاسد مقدم على جميع المصالح إذا كانت المسألة أوسع من المصلحة أما إذا كانت المصلحة أوسع من المسألة تقدر المصلحة ثاني أو تزايد المصالح تقدر على المصالح تزايد المفاسد وتتاب بالنسبة للناس تماما. ونجوم هذه القاعدة قضية قاعدتش ومصالح الخاصة. وهي الحالة الأولى بدل من الحالة الأولى لها تعلق بالمصالح والنفس. جعلناها حالة من حالتش في الأولى وفي الأولى. تعرفون الحديث إذا عائشة كان النبي يريد أن يرد الكعبة على قوائم بشر. يقول هل فعل؟ لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون الحديث المعروف. وعلم النبي عليه لماذا لم يفعل؟ لأن قوم بشر قال عائشة لأن قوم بشر حديث عظيم. فقال فجاء ابو بكر بمره وبالتمر بتمره قال وقال بنواء قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمصونه ويشربون عليهما قال فدعا عليها فدعا عليها قال حتى بدأ القوم زبيدته وبارك بارك الدعاء النبي عليه الصلاه والسلام قال فقال عند ذلك اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه شاهد من حديث ابن هم النبي عليه الصلاه والسلام احجب عليه الصلاه والسلام قال له رحمه الله شقي الحديث صحيح مسلم قال ان هذا الذي هم بدون النبي عليه الصلاه والسلام بيان لمراعاه المصالح وتقديم الاهم فالاهم وامتداد اخف الضارين لدفع امرهما والله اعلم الدوري واضح وتقديم الاهم الحمد لله الحمد من حذر من الله في الحديث الذي مر معنا نتكلم عن الحديث الثاني يدل على وقع من الحديث الكعبه مع هذا كذلك حديث تدير الكعبه كذلك الحافظ بن حذر له كلام لصحيح لحديث عائشه له كلام كذلك في الحديث يشير الى هذا القاعده يقول الحافظ بن حذر رحمه الله وفي الحديث بناء الكعبه من الزوائد فيما تقدم ما توجب عليه المصنف والمصنف مخالف في العلم في كتاب العلم حديث الآية الحديث بتاع بناء الكعبه تدل على قول الى قول الوالي الامام الخالي ضرب على هذا الحديث في كتاب العلم هذا نفيسا ماذا يقول الحافظ بن حذر؟ قال ما ترجم عليه المصنف في العلم قوله سمعت يقول البخاري قال البخاري باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس في من له وجه في العلم في الفقه لا إله إلا الله ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض مبالغ مبالغ وأخذه البخاري في تراجمه رحمه الله ثم قال الحافظ بن قال لا مراد بالاختيار في عبارته المستحب وفيه نجي الى الشاعر ثم قال وفيه اي حديث لا ذكر الحافظ بن قال وفيه اسمع ماذا يقول حافظ في منصوب الحديث قال وفيه اجتناب ولي الامر ما يتسرع الناس الى انكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين او دنيا وتالف قلوبهم بما لا يطرا فيه امر مال وفيه انتهى الفرق العظيم ما هو معنى اشاره الى بعضها في هذه السلسله ثم قال وفيه الحديث وفيه تقديم الاهم فالاهم لو الشاعر هنا وفيه تقديم الاهم فالاهم من دفع المفسده وجلب المصلحه وانهما اذا تعارضا بدئ بدفع المفسده وان المفسده اذا كمل وقوعها عاد استحباب عمل المصلحه والسبب هنا هو الوجوب تم لان كانت مصلحه شرعيه لا بد منها وجود فعل المصلحه كما قلنا اذا كان يعني بامكانك فعل المصلحه وترك المفسده هذا لا عند الله مساله معروفه وتطلق استحباب الرب ليش؟ وجود احيانا كما بين ابن القيم في اعلان الموقعين ذكر كلام ابي داود ثم بين ابن القيم هذا مساله عين مثلا مساله الاصطلاح قضيه الاستحباب احيانا والقصد عرف الاستحباب على الوقت لكن ما يستحب مطلوب من الله في الله شاهد قول الحافظ بن حذر وفيه تقديمه الاهم فالاهم من دفع المفسده في وجود المصلحه وانهما اذا تعارضا بني من فعل المفسده وان المفسده فانتبهوا وفقوا الى الله العظيم وانتبهوا الى الله العظيم وفقوا في التعارض هناك فرق بيننا وبينه. إذا هذا الكلام بعض الايه بناء على هذه الاحاديث في بيان القاعده قاعده في الاولويات او البداء والابد بعض الامثله مثل فتره ايش انا لازم اتحرك من الحالات الحاله من الاولويات على وش المصالح من امثله التي بقاعده تستعمل في كل وقت في كل مكان لكن خاصة في زمن الفتن ما تكتب الفتن المضيئة وتكتب الشموعات الشهوات تتغير الحوار وتتقلب الحال ينبغي أن استحضر هذه القاعدة خاصة في مثل هذا المزال المحن والإحن من الأمثلة الذي ينبغي الأمثلة التي تراعى فيها القاعدة زمن الفتن زمن الفتن والمدينة وكثرة الشبهات لا شك أن كثيرا من الأحكام الآن أسألنا هل في زمن الفتن الشبهات هل كثير من الأحكام الشرعية الصحيحة تظهر وتقف عندنا أو تختفي أو لا؟ شبهنا ليش زمن الفتن على الأحكام تثبت ويعرفون الناس هذا والدين وهذا المحرم والاحداء يعني تصير الاحكام كان كثير من الاحكام تصير زمن الفتن غريبه ايش هو الحاصل زمن الفتن؟ عظيم يعني تصير كثير من الاحكام غريبه على الناس كفر في مثل هذا الزمن الذي نحن فيه قله العلم وكثره موت العلماء وكثره الجهل وكثره من يتكلم بغيرهم لا شك ان كثير من الاحكام تصير ايش ذريه اذا هذه حاله من الحالات الحاصله بزمن ايش الفتن انا الان اريد لان بزمن الفتن لا ينبغي ان يزيد الفتنه اشتعالا سلام ما نفهم لها نحن نصحح السنة دائما ليش؟ الإصلاح صحيح السنة دي صحيح فيها في جميع الناس يعلمون خصوصا فإذا كنا في زمن الفتن أكثر الأحكام تصير غريبة عند الناس لكن نتكلم عن الأحكام هي أحكام لأن كثير من الناس لا يفرقون بين الغربة والطباعة ويفعل شيء يقول أن مثلا السنة مثلا يكون سالوا ايه احنا نزلوا الغربة لا لا يفرقون الغربة يكون الاغراب مذموم فرق بين الاغراب والغربة انا مش اخر انا بحث اخر انا مش في وظيفة شيء منها كثير من الاحكام تصير غريبة مثلا زمن الفتن لا انت تريد ان تصلح انت تريد ان تدري تريد ان تبين للناس هذا الحكم الغريب والآن أريد في هذه الحالة أطبق القاعدة غريبة تطبقون قاعدة تثبت الأولويات المتباعة إلى أولها إيش هو الأولى؟ هل ابتداء قولي هذا الناس الحب ابتداء كتكلم الأول نصحت الحالة المريضة بين أولها شو الحالة المريضة أولا في الشخص قوي ما تكونش في حالة ثانية كتكلم الأولى وش ابتداء الجنة وش حب الغين وش ابتداء الجنة ومدير الحكم ولا لابد ان يبدا بشيء اولى قبل لا تقدم شيء على شيء في بلاد تقدم شيء على شيء في بلاد هذا هو الذي صار عليه هذا الليل زمن الفتى الخاصه وهو يسير الحكم الغريب الى لا ينبغي ان اهدى او يكون الحكم خائف من الناس الحكم الغريب لا بد ان ابدا بلا واولى من غير ذلك الحكم بما ابدا واعطي واودع يعني ترتيب اتيه ذلك الحكم مقدمه لكي اتدرج مع الناس حتى يقبلوا الحكم فلا يقرأ بعد هذا التدرج وبعد هذه المقدمه من صلب الانكار لا يجب ان يكون لك لا يجب ان يكون لك لكن ماذا يجب ان يقدمها وهذا يقدمها تتبرج معه ثم تحدثه ما تبقاش ليه ويسوي الناس يقول لك شدتي ليا وما رأيتش ليا فهمنا لأن هذه قاعدة عظيمة أو مثال عظيم تبقى لأي قاعدة قد يشير على شيء لأن إلا ما يكون حضرين ثم تبينه إن الأحد قد يصل إلى الأرض إلى تكذيب إلى ارتكاب السنة ففي اعتبار أن له ما عندنا فقه من بيان الدعوة ندفع الناس إلى الدين كتاب السنة ندفع البعض بل هو أن نقول ندفع البعض إلى الدين كتاب السنة أو إلى تكذيب إلى داء كتاب السنة فلا يتوهمون انه في القبله الاولى لم يرسلوا له من في الكتاب وغيرهم بل امر ان ابتلعه وامته ماء حاله فيستقبلونه بقلوبهم بذا ومنها ان ذكر عظمه بيته الحرام وعظمه بنيهم ملته وسفه من يغنمها وامر بابتلاعها فنوها من بيته كل يوم ابتلاء عائله من بيته عائله صلوه احنا الفكره اعطيته كيف الفكره قال يدل هذا توقيع بيني وبين التحويل لعل اذنه من المقاصد الجليله والمطالب السريه ثم ذكر فضل هذه الامه وان الامه نشات الانبياء فاقتضى ذلك ان يكون نبيه صلى الله عليه وسلم اشهر الانبياء صلى الله وسلم عليه وقيامه وبدايه كذلك ودينه كذلك وقبلته الذي يسلمون كذلك فظهرت المناسبه شرعا وقدرا في احكامه تعالى الامريه والقدريه وبلغت حكمته البادعه وتجلت للعقول الزكيه المستقيمه بنور ربها تبارك وتعالى والمقصود ان المفتي جدير ان يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون متوطئه بين يديه وبالله التوفيق. ألك أن تلقي سنة الشبهة في كتاب الأدب الطيب يقول الشافعي رحمه الله أرشدنا على ما تستعين به على القيام بحجة الله تقول أن تكون حجة على الله كيف؟ لأن ليس القيام حجة لا تقول لك لكن كيف أقيم الحجة؟ ليس اي شخص يمكن الحجه. قال ارشدك على ما تستعين به على القيام بحجه الله، ثم قال ما هو؟ كيف ذلك؟ ما يحدث هذا الارشاد الذي ارشدنا اليه شيخا؟ قال ما هو؟ انك لا تاتي الناس بغته وتصك وجوههم مكافحه ومجاهره وتدعي عليهم ما هم فيه لا اعلم سواها. تاتي منهم بايا مسالك المتبصرين في جذب القلوب الى ما يطلبه الله من عباده ويرهبه في ثوابهم القادمين الى الشرع مقدما المبصرين بالدليل على الضلال وبالحق على الباطل. اتى القلم حسب المبصرين. وقال كذلك نفسه شكاية رحمه الله في ادب الطالب سبحانه قال الشوكاني من قرأ كتابه هذا يمدح انه كان يشتكي من ملاك في اليمن رحمه الله. يقول الشوكاني: فما طلبت من حامل الحجه ان يكون بين بهراني الناس قاضيا اجتمعوا كذا من الراي ابتلعوا كذا من الكتاب والسنه صرا صارخا بذلك في المحافل ناطقا به في المشاهد. نعم ممكن نمر بها لكن بتتكلم على حاله معينه غير حاله كثره الجهل ممكن ماشي يفيدها غير حاله كنت كلمتها وده ممكن انا اقول لكم لكن كلمه من غير حاله كثره الجهل كثره الفيزا الشبهات والاحكام صارفيش كثره الصواريخ ما كانت تتكلم عليها. قال فانا طلبت من حامل الحجه ان يكون بين ظهراني الناس قائلا اجتمعوا كذا من الرأي اجتمعوا كذا من الكتاب صالحا بذلك في المحافل ناطقا به في المشرق ما يعنيه بتراكم سحائب الجهل وتناظر لامواج بحار التعصب واظلام افق الانصاف وانفضار وجه الاسترشاد. ثم قال: فقد كانوا عليهم الصلاه والسلام يدبرون عباد الله بتدبيرات فيها من الرفق واللطف وحسن المسلك ما لا يخفى على اهله. هذا ابن عشرة رحمه الله. سورة هود من نقل شعيب جميل الآيات 35 سورة صلاته يمكن الشرع إلى صلاته وراءه إذا كنا في الوقت إذا كنا في الوقت أخذ شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله زين ولا أمر بالعبادة ثم أدركش ولا تنقصوا زين تكلم عن نفس الثمة زين قال ابن عاصم في تفسير الآية ونعرف الآية انتقال من شيء إلى شيء قال ابن عاصم في تفسير الآية وسأل شعيب أيه عن الدين الصلاة والسلام وسلك في نهج عن الفساد مسلك التبرج قبل أن نتكلم عن شيء شنو الشيء الذي كان شائعا في زمنه تصفيف هل بدأ أن بعض يكون تصفيف قبل ذلك بدأ بشيء قبل شيء أعلى شيء قال وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التبرج فانتبهوا بنهيهم عن نوع من الفساد فاشن فيه وهو التخفيف ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو اكل اموال الناس ثم ارتقى شيئا لم تنهاه تخرج قال فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو اكل اموال الناس ثم ارتقى فنهاهم عن جنس الاعلى الفساد الشامل لجميع انواع الفساد وهو الافساد في الارض وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والحكمة. شاهد كلامك من كلامي ما بديش؟ تدرج. كتاب جامع الإسلام عندما الشيخ محمد خضر حسين قطع الرسالة علق عليه الشيخ الحميد علي حسن الأثري حفظه الله هنا كلام عظيم جدا شيء لا هذا المعنى قال لا ومن حسن النظر المطالب العظيمة بطرق التركيب كان يبتدئ المصلح بما هو ايسر عملا واقرب الى المألوف تركها او قرب الى المألوف الى الامه قد حدثنا تساهل في بيان الحكي وفي اظهارهم او اظهر حكمه لعقولهم وعلى هذه القضيه قاعده وضع الإسلام سياستهم سياسة الإسلام في دعوة الناس وضع عن الكلام في إكمالها ثم لها علمهم يعني الكلام وجعلهم من امتلاكها وضع بالإنفاق على وجه التطور ثم شرع فريضة ثم شرع فريضة الزكاة ونبه على مفسدة الخمر بقوله تعالى يسألونك عن الخمر نحن ما نمشي من كل هذا هذا الأمر أبدا له قاعدة وإلى العلم فرد بين بلدين بين التبرج في التشريع كان زمن من فن بها الاسلام قد تشترك في التشريع لها اقرب لكن اذا التبرج في تطبيق فنفرق المؤمن يمكن تقول بها العامله تمكن من التبرج لكن عن التبرج في التشريع نشوف نعمل ذلك بالطاعه مخطوطه غير في التشريع لكن سنة التبرج في ماذا؟ في التطبيق لكن هذه بدر الشيء من بيان اصل الشريعه قائمه على هذه السياسه في الدار. طيب ما على مسجد الخمر بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والبيت قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ثم منع منها في حال الصلاه خاصه فقال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم عرضها في كل حال تحرم لها هذا الكثير فقال يا ايها الذين امنوا من الخمر والبيت والانصار والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قل وروي عن بعض الصحابه عن بعض الصحابه انه قال جاء رسول الله عن الاسلام بهذا الدين وبالقران دفعه لفقدت هذه التكاليف علينا فلا ندخل في الاسلام ولكنه دعانا الى كلمه واحده فلما قدمناها وعرفنا حلاوه الايمان قدمنا ما وراءه كلمه بعد كلمه على سبيل الرفق الى ان تم الدين وكملت الشريعه وذكر عن عمر بن عبد العزيز ان ابن عبد الملك قال مالك لا تنفذ الامور فوالله لا ابين ان الامور غلبت بيدك في الحق فقال ابن لا تعجل يا بني فان الله لما امر مرتين وحرمها في الثالثه وانني اخاف ان احمل الحق على الناس جمله فاذا اؤذي وتكون ويكون منا فتنه ونشاهد هذا الشيء ونشاهد هذا ان يقسم الداعي الى امر فيه مشقه فيه مشقه فيضع امامه تمهيدا تمهيدا يخفف وقعه ويقلل شأنه حتى لا تكرهه النفوس وتنتهي من الاذان الخضراء ومثال هذا ما سبب التنزيل في التحريف بفريضه الصيام حيث شرع الاول في امر المسلم فقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وذكر ان هذا من الكرب قد فرض على الامم السابقه فقال تعالى كما كتب على الذين قبلكم فهو اعلم منكم وشريك ما ذكر ان بدأ سيدكم وذكر أنه فرض العمل ما قال لا لإنشير إليه إن هذا العمل معروف إنما قال مقدم فهو عدو معروف وشريعة غير خاصة وفي هذه التذكرة ما يدخله في قديم السنة الجامعة ويجعله أمرا جيدا ثم أشعره بأن أيامه في الحساب قليلة فقال الأيام المعذورات كيف الله تعالى من غيره سبحانه وتعالى إجرام المعدودات وبعد أن ضيع النفوس لقبول فرض الثقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات للهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم وجرى التنزيل على هذه السنة عند الترهيب في هذا صعب المكر شهد الأرض في النص وهو الصبر على الأذى ومقابله بساءة الدعوة فأمر بالعدل في المجازاة ونهى عن تجاوز المكر في العقوبة فقال إن عاقبت فعاقب مثل ما عقبتم بما عقبتم به ثم بين في قوله تعالى ولئن صبرتم له خير للصابرين أن أكمله الإرضاء عن السيئات وترك المؤاخذة عليها فيحتصر عن الأذى مع القدرة على الانتقام ضرب من الكرم ومظهر من مظاهر الرحمة ثم قال تعالى واصبر وما صبرك الا بالله فرجل في الصبر بطريق ابلغ اذ وجه خطاب به الى الرسول الاعظم عليه الصلاه والسلام ونصر الناس الى الاستقامه على الطريقه فيجدون من سنه التاشي به نشاطا. ولكن ارشد من خطاب النبي عليه الصلاه والسلام وغيره لكن من فوائده جاء الخطاب كفر بالله اتق الله يا النبي اتق الله هذا ذلك واصبر وكذلك غيره قال وقال اذا وجد الخطاب به الى الرسول الاعظم عليه الصلاه والسلام وهو اسرع الناس الى الاستقامه على الطريقه فيجدون اي الناس فيجدون من سنه التاسيس به نشاطا للطاعه وتعين على التجمد بالصبر وان ثقلت على النفوس والقتل ويقال هذا النوع من السياسه ان ناخذ الدائم في تقرير المصارع لحلوله العام حتى يأنس لها الناس والله كثير من الإخلاع على المعلمة الأسكر كثير من الحياة مجمل هذا عين ترى العين هذا عين أحيانا طريقة مفصلة ومبين مسألة لكن في مثل تسمية مفيدة كثرة الجمل الجمال دي خاصة الأمور التي تكون غريبة كمقابل سمع ما يقول ويقال هذا النوع من السياسة أن يكون الداعي في تقرير المصالح بوجه عام حتى يرث له الناس ويتفقهوا في طرق الخير على سبيل الإجمال. إجمالي. لو أن القرآن ما يسلم تكلمت مع المحبة في الباب لم تصل. كنا معاكم كنا معاكم كنا معاكم. كنا سلم. وقد يرحمك بما القيمة شوية تذهب على أخر الله شيء ما تكلمت بالمحبة في الله. شو ما تكلمت في الدنيا بكرة وقرة. وما أعلم أن لم تكن وهو يكفيه لا يقبلون قال ويقال هذا النوع من السياسة أن يأخذ الداعي في تقرير المصالح والجماعة حتى يأنس لها الناس ويتفقه في طرق الخير على سبيل الإيمان إلى الأعمال من ذلك التي تحتها ببيان وتفصيل. فإن من السهل على البشر، الآن جزئيات، فإن من السهل على البشر قبول القضايا الكلية إجمالي. كما تقول لي تحضرون الدول تقول لي الرضا بالله، كان يسير عليه يقول لي الرضا، تقول لي الرضا في تنفيذ الابتداء والتنفيذ وصف الرضا وبين. لكن في ملك الدنيا الدول تحضرون الموضوع وتلقاها تصبر عليه تحكي كثير، ثم بعدين تقول لي الرضا. أما الابتداء تقول لي الرضا يقول لك الواقع، ولكن بعد ما شفتها تجاوز الرضا تقول لك الرضا. لكن ديما الضروب ديما الغار كنت تجمع ربص. قال فإن لم يستهل على مصر قبول القضايا الكلية وقل ما نازل في صحتها، وأكثر ما يقع منه الإنكار والاختلاف في المسائل الجزئية وكان منازل وعلم. وعلى هذا الوقت أدار الإسلام سياسته فأسس تعتبر هذه قاعدة عظيمة. قال وعلى هذا المنهج أدار الإسلام سياسته فأسس معظم قواعده العامة بمكة. زمن ضعف، وسأتي معي تكلم عن مسألة زمن ضعف وزمن قوة، زمن ضعف تسأل القواعد عن مكة الكلام مجمل الكلام مجمل. قال فأسس معظم قواعد العامة بمكة وشرع أكثر الأحكام الفرعية للمدينة النبوية. الكلام هذا هو ما كان أكثر من المدينة، لكن الصحابة ابن المدينة المنورة كان مكرر شيء لكي تستمر ونبع على هذا الموضوع بالليل فيقولوك ابن المدينة. ثم ومن حسن السياسة أن لا يجهر برأيه الصريح في صدر مقاله، وإنما يمتلئ بما يخف على المخاطبين سماعه من المعاني الحائمة حول الأرض، ثم يعبر عن المراد بلفظ مجمل ويهرب من إيضاحه شيئا فشيئا حتى لا يفصح عنه إلا وقد ألفته نفوسه وهدأت له خواته. العلم بين ذلك نفق عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل. فهمت؟ لعلاق مثال من الأمثلة. الدنيا بس. إذا تكلمنا عن الحالة الأولى، حالة إيش؟ المصالح. ثم يعني ذكرنا في كلام ابن العلم، ثم مثال تطبيق القاعدة، لا يوجد معنا بعض الحالات، وجدها إلى الحصص التي تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، إلى لدى الله تعالى، سبحانه وتعالى، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله.